صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم فضيلة الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، نتكلم اليوم عن بعض فضائل شهر رمضان، حيث أخرج الشيخان، ونقصد بالشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وهما صح الكتب المصنفة وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. غلقت وصفدت، هكذا بالتشديد والبناء للمجهول. يحتمل أنه على حقيقته، وأن ذلك علامة للملائكة على دخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات، وهي أسباب لدخول الجنة، وتغليق أبواب النيران عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. ولذلك نلاحظ في شهر رمضان إقبال الناس على الطاعة وعلى تلاوة القرآن وعلى صلاة التراويح وعلى الصيام وعلى فعل الخيرات وإطعام الطعام، وهذا كله ملاحظ والحمد لله. ولكن بالرغم من أن الشياطين مصفدة في رمضان، ولكن نلاحظ بعض المعاصي تقع، لنعلم أن هذه المعاصي تقع بسبب النفوس الأمارة بالسوء وبسبب شهوات النفوس، لأن الإنسان يعصى الله بشهوة نفسه وإغواء الشيطان. فإذا صفدت الشياطين في رمضان، يبقى إغواء النفس التي يجب مجاهدتها في رمضان وفي غيره وفي طول العمر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتزكية هذه النفوس حتى ترتقي إلى النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات أو على فعل المعاصي، والتي ترتقي من كونها نفس لوامة إلى نفس مطمئنة بربها، راضية به وبقضائه، وقائمة بفعل أحكامه والبعد عن معاصيه. فتصير نفس راضية ونفس مرضية ونفس ملهمة كاملة. فنسأل الله أن يرقينا وأن ينقينا، وهو القادر على ذلك. وفي رواية أيضا للإمام النسائي: وتغل فيه مردة الشياطين. والمردة هم العتاة والأكثرون فسادا، أي أن المقصود من تصفيد الشياطين تقليل الشرور في رمضان. وهذا كما قلت أمر مشاهد، فإن وقوع الشرور في رمضان أقل منها في غيره، وأن تصفيد الشياطين أجمعين لا يمنع من وقوع الشرور والمعاصي، لأنها تقع بأسباب أخرى كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية التي هي أقوى في بعض الحالات من الشياطين الجنية. ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم صياما مقبولا وإفطارا حلالا شهيا، وتوفيقا لإحياء ليالي رمضان بالصلاة والذكر والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.